العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وفتح به أعين عميا وآذانا صما وقلوبا منفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما. أما بعد إخواني في الله والعلا قد استمعنا لهذه الآية التي تليت من سورة البقرة والحقيقة الآية تطرح قضايا وليس القضية من أخطر القضايا في حياتنا وبدأ التالي الشيخ عبد قراءة القول تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كل هذا من هذه القضية لكن أنا أكتفي بقضية واحدة في قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا قضية ذكر الله يا إخواني هذه القضية من أعظم القضايا في الوحي رب العباد فرض علينا فرائض وسنن النبي سنن مدار الفرائض كلها على ذكر الله هو أصل الدين فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا هو الأساس الذي يبقى الكل بل جل العبادات صرح تعالى بأنها قامت من أجل هذا لما يقول تعالى وأقم الصلاة لذكري إن لم نتعلم أي من أجل ذكري وكأن الصلاة من ألف رياءها ما شرعت إلا من أجل ذكر الله الصيام شهر رمضان الذي نزل في القرآن وتبلش ما تقول من هذا القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان له على سفر فعدة من أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فجعل الغاية من الصيام ولتكبروا الله على ما هداكم الغاية الحج واذكروا الله في أيام فمن تعجل في يومه فالإثم عليه ومن تأخر فالإثم عليه بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم ما في الحج الذكر فقال صلى الله عليه وسلم أعظم الحج السد والعج العج الجهل بتمني ذكر النبي ولما تحدث عن أكثر المشاعر وأطولها انتقام في منها قال أيام منها ثلاثة أيام الخمسة أيام أكل وشرب وذكر لا نعني بالذكر مجرد قولنا الله ولا إله إنما نعني بالذكر تقدير الله تعظيم الله لأن هذه أخطر قضية ضلت فيها البشرية جل الخلق جهل قدر الخلق قال تعالى ملخص هذه القضية وما قدر الله حق قدره ما قدر الناس لربهم حق قدره وما قدر الله حق قدره ثم أعطانا إشارات هذه الآية تكررت ثلاث مرات أخرى جاءت في سورة الزمر الأفعال الحج وفي كل موضع ذكر علة من علة لعدم تقديرنا وإجلالنا وتقديرنا أنا أكتفي بواحدة بس منها لأنها لا ينازع فيها النور المادية من موسى لا تقوى العقول أن تنازع معه وآية الزمر تسمع عليه الملك قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات سبع أي أيوة الله مطمئن قويته بيمينه. ما معنى هذا؟ نفكر، أين النساء؟ أين تشكل المشرفات؟ ما الأرض؟ كرة صغيرة مع مجموعة كرات تسعى على الشمس، تكون بسبب المجموعة الشمسية. ما حجم الأرض نصف الشمس؟ واحدة مليون. المجموعة الشمسية بكاملها عبارة عن حبة يعني كرات. دي مجموعة مع ملايين المجموعات تسبح فيما يسمى بالمجرة. وعلى فكرة أول مكتشف المجرة التي نعيش فيها علماء المسلمين حين وجهوا لهذا العلم في بحث فيه. ولذلك هم الذين سموها مجرة درب التبان، ولا لا زال هذا اسم علمي الذي لا يعرف غيره. مما تتكون مجرة درب التبان؟ قالوا من 1,000,000,000 مجموعة شمسية، ومن أصغرها شمس مثل هذا. دي مجرة من مليارات المجرات اللي تبعد عنا ملايين السنين الضوئية. آخر اكتشاف وصل إليه المسبار الأخير وصل في أمريكا، أبعد النجوم عنا اللي اكتشفوه لأنه لم يكتشفوه تبعد عنا 13 مليار سنة ضوئية. أين نحن؟ وكل هذا نص القرآن، نص القلبات عنا، كل هذا تحت أديم السماء الدنيا. وده أول سنة. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. ركز معنا، قدر فيها إيه؟ إيه أقواتها دي؟ خلي بالك، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم. فبين تعالى أن كل الكواكب منذ فيه السماء الدنيا وزينا السماء الدنيا بمصابيح كلها. فانحصرت النجوم والكواكب تحت أيدي السماء الدنيا. السماء الدنيا عبارة عن إيه؟ كرة صغيرة. كرة هي بالنسبة لها ضخمة جدا، لكن أحاطت كل هذا الكم الكبير كوكب النجوم كلها في داخل هذه الكرة. أحاطت بها 7 سماوات. ما حجم السماء الدنيا من 7؟ جاءت الآثار أن سمك السماء الدنيا مثل ما بين السماوات، وبين السماء الدنيا والتي تليها مثل ما بين السماوات. وهذه مجرة على السماء 7. حجم السماء الدنيا باسم 7 قدروا حجم الأرض باسم السماء الدنيا. أين نحن والأرض من السماء 7؟ لا ذكر لنا. تخيل كل هذه السماوات 7 بأكملها تطوى يوم القيامة في يمين الرحمن في كفه. في كفه. الأرض والسماوات كلها تبع الأرض. نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: تجمع الأرض وتطوى السماوات 7 يوم القيامة في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدهم. أين نحن من الأرض؟ وأين نحن من السماء 7؟ وأين نحن من يمين الرحمن؟ السماوات 7 هنا ليست نادي موجود. السماوات 7 بكل ما فيها وما فيها عبارة عن كرة صغيرة جدا في ملك العليم القدير. صغيرة. وإحنا نقرأ دبر كل صلاة آية الكرسي، والذي ختمها تعالى بقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما كرسيه هذا الذي وسع السماوات والأرض؟ كم علم؟ وكرسي الرب ما يدعاه العز الحكيم تحت قدميه، والكرسي هو العرش. والنبي صلى الله عليه وسلم بين العلاقة بينهم في حديث الإدراك الترمذي، فقال صلى الله عليه وسلم أبو داود في الرصة: مثل السماوات 7 والأراضي 7 في الكرسي كحلقة في الفلاة. لو ضعنا خاتم صغير في صحراء أفريقيا، ها كم يساوي خاتم الصحراء؟ السماوات 7 والأراضي 7 بالنسبة للكرسي حلل الخلاف. قال والكرسي في العرش كحلقة في الكلام. أين الإنسان في ملكنا؟ لا شيء يذكر، لا نحن والأرض اللي تحتنا، لا شيء يذكر. لابد أن ندرك هذا الإله العظيم الذي تطوى السماوات والأرض في يمينه، هل قدرناه حق قدره؟ كم منا عرف له قدره؟ كم منا إذا ذكر وجد قلبه؟ كم منا حرص على ذكره؟ ده كل شيء في الكون ذكرك منه. ما الذي تراه عينيك؟ مخلوقات ولا مخلوق؟ كل مخلوق لا يذكرك به. إذا قلت تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، مش آية، لآيات، يقول الأبد الذين يذكرون الله والآن أربعة أصحاب العقول، أصحاب العقول الحية الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. فما خلق الله مخلوق باطل في كل خلاق، في كل خلاق مليارات الخلاق نست حوله، كل ما فيها بالله يذكرك. كم منا ذكر الله مع كل ما ترى عينه؟ ولو نذكر الله مع كل نظرة أنت أوقف عن ذكر. يقول ابن مسعود من كثرة ما بص حوله مات، يقول أذكر الله حتى يقول إنك مجنون. كل ما حولك يحملك على ذكره، على ذكره في مخلوق لا يحملك على ذكره. لذا قلت تعالى قل انظروا، شغل بصرك، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الآن دي تأثر في إيه مع واحد لا إيمان له بالله، ولم يتأثر بأي آية الله، ولم يقل في خلقة الله، ويقول في أخرى، أفلم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، من كما قال على الرسول من أخذ الأمور عامة تشمل كل المخلوقات، وشيء نكرة جاءت في سياق النفي تعني الأمور. فكل شيء خلقه من ليس كمثل شيء يدلنا على كمال من ليس كمثل شيء، كل شيء. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال أهل الجهنية فكيف جعلوا أهل الإسلام؟ ندرك هذه المعاني، مطلوب النظر في كل المخلوق، وننظر ماذا في السماوات والأرض، فلم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ثم حذر قال وأنا عسى أن يكون قد اقترب أجلهم إن لم ننتفع بكل مخلوقات النحى لحياتنا، متى ننتفع؟ بعد الموت. إذا قالوا أنا عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون إن لم يكن سبب إيماننا مليارات الخلائق التي خلقها الخالق، فأي سبب يحمل على من؟ إذا لم ترى من كل مخلوقات لا شيء، يبقى أنت لم تشوف ولا البعيد أعمى؟ عندك قلب ولا البعيد أعمى البصر البصيرة؟ بتسمع عنها ولا البعيد أصم؟ طاقاتنا البحثية سمع بصر فؤاد، فإن ضاعت وتعطلت كيف ننتفع بكل أدلة ولا نتأثر فيها ولا نحركها؟ كل آية دالة على كمالته. لذا أمرنا بالنظر في كل ما خلق بالاستثناء، وحذر من ترك هذا الأمر لأنه من أخطر الأمور التي تعرفنا بالله. لذا لخص هذا الدين، لو لم يكن في الدين إلا هذا المعنى لكان كافيا. لذا قال تعالى قل إنما أعطيكم واحد، حاجة واحدة بس نفذوا، أن تقوموا لله مثل مشتلات اثنين اثنين اثنين يا واحد واحد مثنى وفرادى ثم تتفكر. فكر في كل مخلوق سيقودك تفكيرك إلى كمالة الله. ندرك هذا المعنى خطير، قضية ليست قضية ذكر ساعة، قضية ذكر من يعي من يذكر، من يعي قدر من يذكر. ندرك هذا المعنى، المعنى اللي غير حياة الصحابة وجعل الأم أمة. كيف عظم الرب تعظيم حي الركبوت، حي الركبوت. ها العالم طالب يخد دور الأسود كان إذا طاب طاب بس أصفر رجل وارتعد الفراس. قال بذر يا إمام ما لي أراك على هذه الحالة عند وضوءك؟ قال ويحك أما تدري بين يدي من سأقف الساعة؟ الواحد فينا دخل على ملك مملوك الأرض دخل تلف، فما بالك واحد يدخل على رب العالمين ملك الملوك خلق كل الخلق مش بكل النعم وما بكم نعمة من الله. كل نعمة دل عليه، كل مخلوق دل عليه، كل ما فيك دل عليه. من أنت؟ أنت مجرد خلق من خلق. إذا قلت تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أنت عايش لوحدك الأرض ده، أنت أمة من مليارات الأمم، وكل أمة من هذه لها نظامها وبرنامجها الذي وضع الله لها وتسير عليه، لها فلك المرسوم الذي تسبح فيه لا تتيح عنه لا يختل بفرحة أتبع. لندرك إذا يحذر تعالى فيقول قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، نكفر بالذي خلق الأرض وكل حياتنا قامت على الأرض. من أين جئت أنت البشر؟ كباس أنت البشر ها؟ خلقكم يعني أنت من الأرض، من الأرض. الطعام اللي أكله أبيك والذي حول منين في ظهره وتحول برضه في بطن في ثدي والده، ثم انتقلوا إلى الرحم. ما نما جسمك إلا على الطعام جم تراب. لذا قلت على فنظر صلى الله أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا قضبا وزيتون نخلة وحدائق غلبة وفاكهة أبا متاعا لكم عامة. كل طعامك التراب، كيف حول الله التراب؟ التراب لأجمل الثمار، كيف حول الله التراب لأجمل الأزهار والألوان والعطور؟ كل هذا من التراب. أي الله من التراب. فكل حياتك، كل حياتك طعام شراب ما تقر بها عينك ما ينشرح بها أنفك كله من التراب. كيف أحال الله التراب لكل هذه المخلوقات؟ وإلا في السمر كل جاي من فين؟ والغذاء كل جاي من فين؟ ها؟ ويطلع واحد مخبول يقول لك يا ده يعني هتحصل مجاعة 2050. الآية التي ذكرت ردت على هذا كله. قل أئنكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا قد ذلك رب العالمين اللي رب كل العوالم وأدب كل العوالم وكل المخلوقات. يعجزه إدارة خلق هذا الإنسان؟ إدارة هذا الإنسان؟ أدار الملك كله ويعجزه الإنسان؟ إحنا مخبيين مجانين ها؟ قل أئنكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون أندادا ذلك الأرض كلها في يومين. أيوه ها؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. ايه البركه دي؟ كم جيل بيستهلك غذاء الارض؟ كم جيل قبل عاش الارض؟ ها؟ نعرف عندهم؟ كل دول تغذوا على ثمار الارض، الثمار اخذت المواد الغذائيه من الارض وطلعت لها. طيب المواد الغذائيه في الارض الم تنتهي؟ ولا مش هتبنى؟ مش هتخلص؟ ده لسه بتطلع. وإلى كم الساعة ستخرج؟ ولا توقفت؟ ما فكرش حول. كيف حول الله طينها لأجمل الأرزق؟ إي والله، إي والله. ندرك هذا المعنى خطير جدا، جدا. الإنسان لأن إحنا ما بنقراش حتى الصورة العامة. ده أنا بتكلم على المام اللي بناته مش هتقدر تطلع على الأرض أمام أعيننا. أمام أعيننا. فما لو تدبرت في نصوص الوحي لودها لهذا شيء يحيي. حضر بسبب لما قلت تعالى هو الذي إذا كتب هذا المعنى العظيم هو الذي جعل لكم لمن الإنسان من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم تجودون. سؤال لماذا ذكر الأخضر كله؟ حد يعرف؟ طب والنار تشتعل في الشجر الاخضر واليابس؟ لماذا نصص الاخضر؟ ها؟ حد يفكر؟ يا اخوانا ده وحي وكلام العليم بخلقه الذي لا يعلم الغيب غيره. لابد آلاف من الشجر الأخضر النار. ارتباط النار بالشجر الأخضر، هذه الآية حررت حياة الأمة. لماذا وجهنا الله للأخضر؟ ما كان ممكن يقول اللي جعلكم شجر النار ونفهم من أشجر النار في الشجر اليابس تتبس. لا لا لا، نص الأخضر سنوضح لماذا نص ودلول من مليارات الأرض تطلع بعض الأحمر والأصفر والأبيض والموفي، كل الألوان تطلع في الزهور، ولا فيه لون غاب عنه في الزهور، زهور الأشجار وزهور الثمار بشتى الألوان والمقلبات. نظر أمر النظر إلى ها، فانظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. إيه ينعم ده؟ ها؟ اللي ينعم الزهور يا حبيبي، يا جاءت الفرن أين؟ وحرم الله عليه. انظروا إلى ثمر ينعم، إن في ذلك لآيات، مش آيات، لآيات لخوف يؤمنون. آيات في الزهور بس. فبعد الغص بين اللون الأخضر، وده أكثر الألوان انتشار في الزهور في الأزهر في الأشجار. والذي جعل لكم من الشجر الأخضر. ابن عباس بن حيرات دي، ما ارتباط النار بالأخضر؟ قال بحثت حتى وجدت لونين نوعين من الشجر فيهما نار، إذا أخذت منه وضربته في الآخر يطلع نار. وسماه ابن عباس نوع باسم البرخ ونوع باسم العفار. سمعت عنه؟ كل سنة طيب. العلماء حاروا، قال رب العباد قل والذي جعلك من الشجر الأخضر، شجر الأخضر في نار ولا كل الشجر في نار. الآية عممت ولم تخصص. أخذ يبحث حتى ذهلوا، اكتشفوا أمر عجيب جدا، إن هذا الورق الأخضر شكله مش مجرد ورقة، ده كل ورقة خضراء عبارة عن مدينة صناعية كاملة من أخطر المدن الصناعية الموجودة على الأرض ومن أعظمها وأتقنها. سمعت عن هذا؟ مدينة صناعية كاملة في الورقة؟ إي والله، إي والله. أنا الموضوع من حياتي أخذتها بحثت ولا أهلين فيه أمر مسلم. الورقة الخضراء دي عبارة عن لما عظموها كبروها بالمنظار اكتشفوا انها طرق، خطوط الخطوط اللي تشوفها دي احيانا في الشمس تشوفها. هذه الخطوط عبارة عن طرق، على يمينها وسارها مصانع، كل مصنع سموه بلاستين خضراء. دي بتقوم بأخطر عملية تحفظ حياة البشرية، ودي حكمة من حكم الله أوجدها، ليست في الأشجار بس بل في كل المخلوقات اللي كلها خلقت. لذا بين تعالى هذا الكلمة فقال هو الذي خلق لكم، لمن؟ للإنسان، ما في الأرض جميعا. يبقى في مخلوق على وجه الأرض ليس في مصلحة البشرية؟ ده نص القرآن بكلام العالم بخلقه، هو الذي جعل لكم، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولم يكتف بالأرض بل حتى الغيب الذي نراه لنا خلق. فقال في أخرى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من سبحانه وتعالى، حتى اللي في السماوات أيضا. وهنا ذكر ماء ولم يكن من، مع أنه موضع أخر يقول وله من في السماوات وفي الأرض. من العاقل؟ ما تشمل العقل وغير العقل؟ يبقى وسخر لكم ما في السماوات من عاقل وغير عاقل جميعا، وجميعا باتفاق على اصول من الفاظ العموم تشمل كل المخلوقات اللي خلقت في السماء وفي الارض. لنا سخرت، لنا سخرت. فين الانسان من هذه النعم كلها؟ في الضياع، لا يعرف الا حتى يذكر ولا يشكر. على اي نعمه؟ على اي ايه؟ على اي مطلوب خلقه لك اللي جعلنا؟ مطلوب ان نبحث كل المخلوقات لنستخرج ما فيها من منافع ومصالح. الجماعه اللي لا يعرفوا الا سياسه المصالح، هذا بابها، اعظم ابوابها، كيف نستخرج مصالحنا من كل مخلوقات الله التي سخرت لنا. امر عجيب. طيب الورقه الخضراء دي سبحان الله كما قلت عباره عن مجموعة مصادر، مدينة صغيرة كاملة، دورها إيه؟ الحفاظ على حياتنا. أخطر ما تقوم عليه الحياة هو النفس، وذلك رب العباد لم يمكن احد من التحكم فيه. الا لو حد يتحكم فيه، تخيل لو الحكام بتوعنا تحكموا في الهواء وباعونا بالفلوس، كنا هنموت كلنا من قطاع النفس. لكن الحمد لله ان الهواء بلاش. ايه اللي بنتغذى عليه في الهواء؟ الاكسجين، مش كده؟ نسبة الاكسجين في الهواء سوى كده، نسبة كام كده؟ 21%. يعني الموجودات في الهواء نيتروجين وهيدروجين 21% فقط اكسجين. طب الانسان بنفس اكسجين، الحيوانات بنفس اكسجين، الدواء بنفس اكسجين، الحشرات بنفس اكسجين، السيارات بتاخد اكسجين، المصانع بتاخد اكسجين. ينتهي ولا مش ينتهي؟ ينتهي. انت كلنا بناخد اكسجين، ولا بناخد اكسجين بس، معنى بناخد اكسجين بس كتتهون، لكن ده احنا بناخد اكسجين ويدخل في الثامنه يتحول مع الاكل اللي اكلناه، يعمل عمليه الاحتراق التغذيه الغذائي، وتلاقي الانسان بقى عنده طاقه يتحرك بيها، حبه الحراره دول، ثم يخرج العادم. ايه العادم؟ ثاني اكسيد. ثاني اكسيد الكربون. العادم ده عباره عن الزباله، يعني فمك ده بياخد في الشهيق اكسجين، طلع في الزفير ايه؟ ثاني اكسيد. عادم شكمان، عارفين شكمان؟ يعني كل واحد فينا عنده شكمان بيضخ شغال 24 ساعة بيطلع غازات، بيطلع بلاوي تحديد ثاني اكسيد الكربون. تخيل ثاني اكسيد الكربون اسمه الاكسجين. لو تجمع ثاني اكسيد الكربون في الارض هتلاقي اكسجين فوق وثاني اكسيد الكربون تحت، لو وصل لحد انفاسنا لا لك لا اختلف ده. طب العدد طلع كله بده رايح فين؟ والاكسجين مستهلكه متى ينتهي؟ ياخذوا من مدار. يا اخوانا شيء عجيب، رب العباد عمل برنامج تكييف للكوع الارضي الكبير. الاكسجين لا يقل ولا يزيد. لو زاد الاكسجين ماده تساعد على الشقاء نحترق الارض، ولو قل الاكسجين نخترق الخلق، ولو زاد ثاني اكسيد الكربون نخترق الخلق. قال تعالى: يوم تاتي السماء بدخان، الدخان مش ثاني اكسيد الكربون، يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. عذاب أليم. وأي إنسان لو في الحمام بس اتحبس عنده أكسجين وطلع ثاني أكسجين الكربون من السخان هيموت فورا مختنقا. تخيل لو الأمر ضعف على الأرض. رب العباد جعل هذه الأوراق الخضراء المصانع الربانية بتعيد هيكلة الأرض من جديد، تعيد تكييف الارض من جديد، تعيد تنظيم حركه الاخرى. احنا كلنا بنخلص في طلع عشان الكربون، اوراق الشجره تاخد العادم ده وتعمل له عمليه ايه؟ يسموها لما تاخد الزباله وتحولها لمواد نافعه تعمل فيها ايه؟ يسموها تدوير. وضحت؟ المصانع اللي بتقوم بدور التدوير في ورق الشجره بتاخد العادم سبب الكربون وتود وتعصره. الانسان اللي بيشرب الكربون مع ثقه ليه بيحط على ورق، مع اي هزه يمشي في الطرقات يدخل على المصنع يحبسه. حبس الزر الانسان اللي بيشرب الكربون يسلط عليها اشعه الحمراء الشمس الحمراء تحلل الانسان اللي بيشرب الكربون. تحلل لايه؟ عناصر الاكسجين والكربون مش اكسجين بس. تضخ الاكسجين تعوض مستهلكنا. الحركه دي منتظم الليل والنهار بحيث ان الاكسجين لا يقل ولا يزيد على مستوى الارض بتاعتها. حد يعرف كيف كيف الارضيه؟ ده احنا لو كيفنا مثل بنقول ابداع تكييف مركزي حاجه كله، لكن تكييف الارض كلها كلها بحيث ان النفس يستطيع الانسان تنفسه بكل سهوله، شيء عجيب. اذا لما وصف الله النباتات قال: وألقى في الأرض رسل تبتبكم وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. نفهم كلمة قال يا أخوانا موزون، ميزان رباني عجيب عجيب. سبحان الله خلق العليم. تخيل إني عمال أدخل أكسجين، طب والكربون يروح فين؟ الشجر الأخضر. آه لا مش نار. ده الكربون ده هو اللي منه تتكون الشجرة. الشجرة عمل ايه؟ ذرة كربون على ذرة كربون بينجذب بينبوس. الشجرة اصلا عبارة عن ذرة كربون. ها؟ فلولا المادة الخضراء دي ما كان هناك شجر اصلا ولا نار. المادة الشجرة كربون. فسبب تكون هذا الشجر الورق الاخضر. واحنا ولا احنا هنا في الاخرى. بل انا شخصيا هذه الآية حيرتني سنين. انا تخصصي اصلا تفسير القران. ومن اكثر الامم التساهيل في القران هي النظر في القران. فذهلت الآية جاية في آية نظر. في سياق عجيب جدا. في الاستدلال على الإحياء بعد الموت يوم القيامة. قال تعالى عن مجرم مجرم مكة جاب عظام إنسان وفرق هديد كده وقال يا محمد أيحيي الله هذه بعد فنائها؟ قال يحيي أدخلك النار. ثم نزلت هذه الآيات وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من نسي خلقه الأول رد عليه اللي خلقك في البداية من؟ يصعب عليه هذا الخلق؟ ها؟ وهو الذي يبدو الخلق يعيده وهو أهون عليه. الإعادة أهون 100 مرة من الإبداع في البداية. خلاص؟ وهو أهون عليه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ ها؟ الدليل الثاني قال قل يحيي الذي أنشأها الله. الدليل الثالث وهو كل خلق العالم. الدليل الرابع الذي جعل لكم الشجر الاخضر فاذا انتم منه تاخذون. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر خمسه اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ناخذ مثله بلى وهو الخلاق العليم. رقم سته انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. رقم سبعه من اوسط الادله والذي جعلكم الشجر الاخضر كيف حول الشجر الاخضر العادل الزبالة ما ضخته شكملات الناس الإنس والجن والحيوانات والحشرات والسيارات والمصانع كله بضخ نفس الكربون كله بطلع عادل والأشجار عمل تنقي تحول العادل لأكسجين ينتفع بالخلق وأشجار لثمار بكل الألوان وكل الطعوم وكل الأزهار وكل العطور. شيء عجيب عجيب. والناس في غفر والناس في غفر ودي بركة عجيبة جدا. وجعل فيها رأسا فوقها وبارك فيها وقدر فيها إيه أقواتها. إيه معنى أقواتها؟ إيه مرد بأقواتها؟ مش بتقرأ الآية؟ ولا ما سمعتهاش؟ ها؟ ما المقصود بأقواتها؟ ها؟ أرزاق بني؟ كل حاجة سلامات. قال أقواتها ولا أقواتهم؟ أقواتها الأرض. يعني الأرض لها أقوات؟ أيوة. طب وأرزقهم في السماء جت في آخر الآية وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. خلي بالك ركز معي. خلق الأرض يستغرق يومين وخلق السماوات يستغرق يومين وخلق أقوات الأرض يستغرق أربعة أيام. أيهما أعظم خلقا؟ الأخوات. الأخوات. لذا قال وقدر في أقوات كده في أربعة أيام. في الرزق العبادة قال سواء للسائلين كلمتين. سواء للسائلين المحتاجين. للسائلين. طيب. من السائلين؟ كل خلق العالم. الإنس بيسأل، الجن بيسأل، الحيوانات بتسأل، والحشرات بتسأل، كله بيسأل. فرب العباد قدر للناس قدر حاجاتهم ولقدر سؤالهم. السؤال أمالك وأمانيك. فقدر الله للعباد من أقواتهم ليس ما يحتاجونه بل ما يؤملونه ويرجونه. وده معنى سواء السائل عشان نفهم السؤال. فليطلع لك الأرض هيحصل فيها مجاعه تقول له أنت مجنون ومجرم. الذي قدر مش ما يكفي الخلق ما يكفي آمال جميع الخلق من إنس وجن وحيوانات وحشرات. إذا قال سواء للسائلين كل الأذن غايب ما نطلبه ها؟ ما مقدس في الأرض في الحديث الكرسي يقول تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني كل ما يعملونه فأعطيت كل سائل منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إبرة دخل البحر تطلع به كم تأخذ ماء البحر كل سنطير. هو ده أقوات الخلق. يبقى سواء السائلين هي جاهزة أو خلق لكن أقواتها أخوات الأرض. يفهم عشان يعرف قدر هذا البلاد ده جزء من هذا التقدير. الأرض نفسها أخواتنا مشية بقدرة الله. إيه اللي حركها في القدرة؟ أقواتها. إيه معنى الأقوات؟ مش هذا مشروع أنا فهمين الأقوات مستخدمون لك القد وقد علمهم منهم شغلنا على ما دخل المعدس ده اللي شغل بني قوة الشيء كما خلي بالك كلمة القد أخذ منها اسم أسماء الحسنى مقيد المقيد فمن أسماء الحسنى مقيد. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيدا. لما يقول على كل شيء إذا كل شيء له قوت والله المقيت له وإذا معنى اسم الله المقيت. إيه المقيت؟ من أين جاءت القوت والمقيت؟ يقول ابن فارس رحمه الله تعالى في كتاب مقيس اللغة ومادة القوت القف والتاء من الحفظ والاقتدار. يعني القوت عبارة عن طاقة قوة أعطاها الله لكل مخلوق لأمرين حتى تحفظ حياته ومعاش وتمكنه من أداء كل مهامه التي خلق له وكلف به. ده إيش مقوت؟ يبقى هي قوت الصباع ده شغال بقوت. لو سلب الله قوتها لو أخذ مكانه شرب سبت ما تحركش رمش عين طالع ونزل بقوت. لسانك اللي بيلعب ده شغال بإيه؟ بقوت. لو سلب الله قوته لأصبحت أخرس مش هتعرف تطرح بل يعني القرآن وقت شغل هذا المعنى. حين أذكر لنا قصة سيدنا زكريا. سيدنا زكريا من أواخر أنبياء النسوة بلغ 120 عام ولم يرى معه نبي يبعث في بني إسرائيل فأيقن أن نهاية النبوة في بني إسرائيل فخاف جدا فطلب من الله الولد له التوحيد. 120 سنة في نفس وفي نفس الوقت كان عنده مشكلة أكبر منه امرأته بلغت 100 عام وقبل أن ينقطع حيضها من 50 عام كانت عقيم لا تلد. كيف وقد انقطع حيضها 50 عام بعد ما انتهت الدورة الشهرية 50 عام ما أنجبت خلالها. ولذلك أسر بالدعاء بينه وبين ربه حتى لا تسمع زوجته. لذا قلت تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. نداء إيه؟ خفية. أخفى عن مين؟ عن كل الناس حتى مراته. تخيل الغيلة بتلاقيه بيدعو ربنا يقول يا رب ارزقني الولد. طب عايز الولد من مين؟ من هيك؟ مفيش نفس يبقى أنت تفكر مرة ثانية تبقى تتحرك كل جحافة للقوة بقى وتتقلب الدنيا عليك. ها؟ فكر أخي أخي من الغرفة قال لي أنا بدعو الأخ يا رب ارزقني زوجة صالحة وعمال أتضرع وكنت صايم وقبل الإفطار فمرته سمعت. راح أفلم قالها وليه تقول إيه؟ قالت لي يا أخويا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا المسلم أخيه المسلم بظهر الغيب تؤمن عليه الملائكة تقول آمين ولك بالمثل. فأنت عايز الملائكة تأمن على دعائك الدعاء المستجاب ودعاء الرسول. فأنت عارف النساء في الحاجات دي حساسين جدا لذا أخفى الدعاء عنها. إذ نادى ربه نداء خفيا قال أو في الخلال البلد في البداية بدأ بعذره قبل عذرها. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل نفسي شيئا من ذنبه من داعي رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من زكريا يرثني ويسر يعقوب جعله قضيا. جاءت البشرى يا زكريا إن نبشرك بغير بسم الله. لما جاءت البشرى أنكر إزاي ومن فين؟ بل ذكر كل السفهات. قال أن يكون لي ولد أن لها ثلاث معاني أين ومن أين وكيف كل الصفات هيجي من فين وازاي وكيف؟ ما فيش اسباب لا عنده ولا عندها. بل حين بدأ بالاعتذار بدأ بمراته مش بيه. طب انا يمكن فيها نفس اطلع لي حق المالي ولا حاجه. طب الولد غلبان قطع حيطه من 50 سنه لذا بدأ بها ما بدأش بنفسه. قال انا يكون الغلام وكانت امراتي عاقلة وقد بلغت من الكبر اتيه. فجاء الجار كذلك قال ربك علي عيد عندها طلب طلب عجيب. قال ده الشاهد. قال رب مش عادي الايه اعرف بس ان الموضوع تم مشي كده ايه وخلاص. قال اياتك ايه؟ ألا تكلم الناس يعني ألا تكلم الناس هنسلب من لسانك الحوت ولا حرف يقع تذكر الله ينطلق تتكلم أي كلام غير الذكر الله مش حرف واحد هو ده اللسان بيتحرك وهو لو سلب الله حوته ينطق غرس هو ده اللسان كل ما خلق رب العباد خلقه له الحمد لله بسيط جدا كله لا عشق معدته عباره عن دين جلد مش كده مبطنه هذه الجلده كم عجل في عمرك هضمت تضحك طب حسبها في الوجه بتاكل كم قطعه ثلاثه اربعه دول يخشون فروق تلت كيلو سكين في الاسبوع تطلع بكام في الشهر بكام ها هتلاقي نفسك طلعت في الشهر بثلاث اربع عجل في السنة بكام؟ طلعت لك خمس ست عجول، في عمرك بكام؟ هتلاقي نفسك أكلت زريب. وصلت؟ الزريبة دي الجلدة دي هضمتها. ما هي القوة والطاقة اللي تجعل المعدة تهضم كل هذا اللحم لا تمل ولا تكال؟ هو ده اسم الموت. القوة والطاقة اللي أعطاها الله المعدة حتى تحفظ عليها حياتها تستمر في العمل. معاش الإنسان وفي نفس الوقت تقوم بكل مهامها التي كلفت بها. احنا اتكلمنا على ايه؟ على ما اكلت من اللحم بس. كم مزرعة فراخ هضمت؟ كم مزرعة سمك هضمت؟ كم ايكر بلوة الكنديين من الثمار هضمت؟ كم ايكر من الحبوب هضمت؟ ولسه شغال؟ وقفت؟ اشتكت؟ ملت؟ كلت؟ كنت شغال؟ من أعطاها هذه القوة التي تفعل بها كل ذلك؟ إذا كل مخلوق وجد على وجه الأرض له قوة. ودي الطاقة القوية، القوة تتحرك. الذرة عبارة عن خشب، عبارة عن ذرة تبقى. كل ذرة عبارة عن نواة الكترونات، الإلكترون بيلف. بيلف بإيه؟ بقوة. النواة نفسها ماشية بقوة. الإنسان عبث في ذات الذرة، شجرة. اكتشف امر عجيب داخل نواه الذره التي لا ترى كم من الطاقه والحراره تبيد دوله قنبله ذريه وصلت فاذا كانت نواه الذره تحتاج لهذا الكم الكبير من الطاقه الحراره عشان تحيا الكره الارضيه عشان تتحرك وتدور عايزه قد ايه طاقه وقوه جسم طيب لذا استحقت أن تعد هذا الأداة في أربعة أيام وده أقواتها. إذا كل شيء خلقه الخالق له قوت حتى الخيال اللي تتخيله له قوت الفكر اللي تفكره بحركة قوت قوتك بحركة قوت ذلك المقيت جاءت في المعنويات مش الماديات قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له إيه؟ الشفاعة الحسنة أمر مادي ولا أمر معنوي؟ يعني ايه؟ انت رحت اتبسطت لوحد وشفعت له يعينه في وظيفته هات منه اللي بتعيشها وانبسط الشفاعه دي ها؟ دي شفاعه حسنه قد تخلص فيها وقد لا تخلص واحد لا يشفع ولا يا فلان شفع الفلان خلاص يمشي واحد تاني يلح ويجادل ويساوم واصل فلان ده راجل كويس وفيه وعنده من الكلام لغايه ما يقبل واشتغل الشفاعه نفسها لدرجات على قدر درجة الشفاعة الشفاعة رب العباد في نفس التوقيت يقدر لك ما يشفع لك في نفس التوقيت لذا قد من يشفع شفاعة حسنة يكون له ايه؟ يكون له ايه؟ نصيب خلي بالك في السيئة ما قالش نصيب قال له ما يشفع شفاعة سيئة يكون له ايه؟ طب الفرق بين سورة ايه؟ ولا كل القرآن خلاص مسحة؟ ها؟ يا اخوانا صحصحوا، القرآن أحكمت آياته وأحكمت تفصيلاته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. كل كلمة وضعت في القرآن بميزان، بل بأدق ميزان. نفهم النصيب يا اخوانا مفتوح، قد يكون مثله وقد يكون ضعفه وقد يكون 20 ضعفه وقد يكون مليون ضعفه، كل ده شبه نصيب. لذا في الحسنة فتحها بالنصيب، قال من يشفع شفاعة الحسنة يكن له نصيب منها. فعلى قدر إخلاصك في الشفاعة، لو يعني شفعت شفاعة كده أي كلام هتاخد على قدها، ها؟ طب شفاعة محترمة تاخد أضعافها، واضحين؟ لكن لما جاءت السيئة ما قال نصيب، قال لهم يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يعني قدرها بالضبط لا تزيد. الكفل يا اخوانا في اللغة الخيش اللي بيضعه الجمال على جسم الجمل اللي يمنع دخول البرد الى الجسم، فبيفصل تفصيل على قدر الجسم، لو في اي خرم هيدخله الهواء والبرد، واضح؟ فالكفل على قدره بالضبط من غير زيادة. إذا جاء في الشفاعة السيئة قال ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، ثم عقب قوله وكان الله على كل شيء مقيما. يبقى ما في حركة تتم في الكون إلا بفعل المقيم سبحانه وتعالى، هو اللي بيديها الكون والقدرة على الحركة واستمرارية الحياة. وضحت؟ ها؟ ندرك، عرفنا قدر المحيط اللي أعطى كل شيء وكونها لا يذكر، لا يذكر، لا يعرف جلاله وجماله وكمان، كارثة، كارثة كبيرة جدا. أن نجهل قدره، إذا يقول فاذكروني وأطلق الذكر، الذكر العبادة الوحيدة يا إخوانا التي ليس لها لزمان ومكان، مفتوحة في كل الأزمان وفي كل الأماكن وفي كل الأحوال. إذا قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبه، وقال إنك في النهار سبحا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، معك الليل كله النهار كله الأخذ كله والحول كلها مطلوب فيها الذكر، العبادة الوحيدة التي لا تحتاج لطهارة. الصلاة عايزة طهارة والحج عايزة طهارة، لكن الذكر في كل أوقاتك وفي كل أحوالك مطلوب الذكر، مطلوب الذكر. ذكر الله قلنا كما ذكر السلف الذكر الذي تتحرك به القلوب، تعي معناه فتوجل تقشعر مع الجوارح وتتحرك مع كل قوة. إذا بين تعالى حال المتقين فقال الذين إذا ذكر الله وزيادة تلت عليه ماذا؟ زيادة الإيمان، فمطلوب وجه القلوب، مطلوب زيادة الإيمان، ها؟ مطلوب زرفة الدموع. وفي الحديث خلي بالك هذه أجل العبادة لا يعدلها في الاجر اجر، لانها غايه من العبادات كلها. الغايه في الصلاه الذكر، طبعا الصلاه ما ذكرش ربنا، ذكر بس من سنه ربنا زي ما بيحصل ده حتى دي قراءه فتح دي حتى ما بتدخل دي انت ايه دخل في سبق، في سبق انت تخلص كارثه كبيره جدا. حتى في النوافل في خمره وغمره تنقوم الليل وتروح تصلي ورا شيخ تلاقيه ايه هو ايه، ها؟ الرحمن الله اكبر، علم القران الله اكبر، لغايه ما فر الاهل بيبس الله يرحم شيخ الشيخ الكشك، يقول واحد يروح يصلي فبيخرج صوت الرحمن، فقرا في ركعه مدهامة فمد، لازم فمد مدهامة معنى فيها بقى ها مدهامة، فبعد ما سلم واحد قال طولت عم الشيخ، قال طولت ايه؟ ده قال كلمه واحده، قال لي يعني كان لازم مدهامة دي مدهامة واحده تكفي شيء فين يا اخوان؟ اين ذكر الله؟ الذكر اللي يجعل الانسان يعيش مع ربه لحظه يعيش القلب فيها ذكر الله لا يعدلها في العباده العباده. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل، امام حاكم، الامام حاكم حاكم لدولة فيها 50 مليون 20 مليون 100 مليون كان يكافئ لكي يعدل بين الرعية ويقسم بين الشعب كله مساويين طوال فترة حكمه. كم يكافئ؟ ايه المجهود الذي عشان ان هذه المنزلة ان يظلها الله بظلها ولا ظلها ظلها؟ مجهود خرافي خرافي قد لا نقع. ونقع في نفس المنزلة قال وشاب نشأ في عبادة الله في طاعة الله، يعني من لحظة بلوغه سن 15-16 ها إلى مشيده لم تغلبه شهوة ولم تكن له صبر. كم يكافئ؟ فترة القوة المعرفة لها تحكم في كل شهواته في الهواء. كم يكافئ؟ ويجعل مع هذين في نفس المنزلة قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كان يتكلف بالوقت لحظة. لكن طبعا بعض الاخواننا بس اللي فاهمين على السلام خاطر يقول لك يا سلام ركعتين ودمعتين خلاص، دمعتين خلاص الحديث يقول دمعتين والرفاض. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والدمع يجري في المآقي على حسب حال القلب صحة المشقة. فانظر الى القلب هل هو صحيح موقن بالله وعظم الله ام لا؟ ان كان القلب قاسي لا يعرف ربه هل هناك عيب تدمع؟ ابدا. القران الصلاة لو قرات عليه القران كله تدمع عينه؟ لو رب العباد احد استجيب كونه لقى الكواكب طالعه والناس لو دي الغرب كلها تؤثر فيه؟ بين تعالى ان قاس القلب لا تؤثر فيه لا كونيه ولا قبليه. قال تعالى كذلك نسلكه القران في قلوب المجرمين سماء المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين امثالهم واسلافهم. ها بس لا القران كله ايوه مش القران مزيد عليه. قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء ماديا معنويا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عجول لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. النوعيه دي تدفع لها عين؟ مستحيل. هي تعمل فين؟ وقال تعالى في اخرى ومنهم من يستمع اليك. انا اسمع القران مش يسمع يستمع في قمه السمع. ومن من؟ من سيد الخلق. الناس على القران هو اللي يدعو على القران مش حد ثاني لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تصيرش سمعوا صلاه النبي انتوا بخلاء صلى الله عليه وسلم. ايه الحكايه؟ طب زيد النبي صلى الله عليه وسلم تعبانك احيانا شكلكم عايزين خمسه درس نختم ها ولسه مش صحيحين. طب عايزين نرتد بالصلاه على رسول الله زيد النبي صلى الله عليه وسلم لسه احيانا لا خلص اختم شكلكم عايزين خمسه اخلص الحديث ده كفايه فده ما زلنا متذكر اذا ندرك قاس القلب لا تؤثر في الادب القراني اذا قلت تعالى هم يستمع اليك يستمع الوحي منك مباشر هم يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوا وفي اذانهم وقرا يبقى مات قالت الفهم كلها راحت بس الا وان يروا كل ايه اي كونيه لا يؤمنون فلا كونيه تؤثر ولا قرآن تؤثر ولا قلب عنده يتحرك ولا دمع عنده يتحرك. ده قسم مريض القلب كما يقول ابن القيم اذا تاثر الايات كونيه وقرانيه تدمع احدى عينيه والاخرى تتحجر. يعني لو تاثر انت بالايات وتلاقي بعدها اللي بتدمع اليمين او الشمال اعلم انك مريض القلب فورا. هذه احدى علاماته. واضح؟ فتتأثر وتدمع لك دمعتين ثلاثة من عين دون الثانية يبقى أنت في قلبك مرض يقينا. قد يكون المرض نفاق، قد يكون المرض كبر، قد يكون المرض هم، غم، حزن، أي مرض. نسأل الله العافية. ولذلك كان النبي يتعوذ بس يقول اللهم إني أعوذ بك من جمود العين. ويقول اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع. لا تدمع يتعوذ بالله منها. فما بالنا وعيوننا غابت دمعناها. يقول اهل العلم فاذا دمعت عيناه فهو في اول طريق الايمان. اما ان يفيض الدمع كما يفيض الماء في النهر فيبلغ الشواطئ من حوله فهذه الافاضه لا تتاتى الا حال صحه القلب. لو صح القتل في الأرض وفاض الدم فيها استحق صاحبها مكانة الإمام عادل والشاهد التالي. لحظة صح فيها، يبقى مش مطلوب أي ذكر، ده مطلوب الذكر الذي يحيى في القلب ويحيى مع القلب. إذا جاء في الحديث من أجل بدأت الصلاة وأخي من الصلاة كان ذكر، طب من ذكرش ربنا في الصلاة؟ ها؟ صلاة ربنا فيه؟ في حديث ولد إذا روحت للسماء ردت على وجه صاحبها وقالت ضيعت أن ضيعت الله، لأنه ما خش عليه ولا وعى شيئا منها. بل في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المرء صلاته وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها. يبقى تبان منه واحد ليه النص واحد ليه الثلث واحد كل اللي ليه من صلاته عشر الصلاة والباقي فين؟ قال ابن عباس في شرح الحديث فليس له من صلاته إلا اللحظات التي وعى قلبه عقلها، وعى القلب عقل أخذ أجرها والباقي ضاع. ها؟ كم صلى الله يعني؟ كم في عمرك؟ كم صلاة اعكس؟ كم صلاة فيها خشعت؟ كم صلاة فيها فرض عينيك؟ فرض دم عينيك؟ هو ده الذكر ده يا أحمد؟ الذكر ده جعل الصحابة في حياة تانية خالص. في حياة تانية. لا يخشوا مع الله أحد. أبدا. أن هذا المثال سيبسط جدا لأشد ما يخاف الناس. الصحابة كانوا يزرعوا عدو يخافون كبروا. الله أكبر تهز العدو وتكون أحد أسباب النصر. أحد النصر. هطلع جبل صعب الصعود. النبي علمنا أن نستعين على عظمه بالتكبير. الله أكبر وأنت طالب. طلع سلم طلع جبل كبر هتعاند نار هتحرق هتفهم عليك. سن النبي إذا رأينا هذه النار الكاسعة نكبر فلا يطفئها إلا الكبير. ندرك تكبير الله تعظيم الله ذكر الله في القلوب كاف أن يقضي على كل ما تخشى. افهم هذا العقاب. هذا علي بن طالب في غزوة الحسن وغزوة الأحزاب عجيبة. الصحابة حفر الخندق. كم استغرق في الخندق الوقت؟ مساحة الخندق كم؟ خلي بالك صاحب اختراع الخندق كان سيدنا سلمان الفارسي. فقالوا احنا كنا نخندق في الفرس ما لهاش عدو وخاصة العدو مش عدو عادي. ده أهل الأرض تحالفوا جميعا وتحزبوا على قتال المسلمين. بل على القضاء على المسلمين مش عايزين مسلم على الارض. وعدد الصحابه كلهم في المدينه 3000 صحابه. عام 5 الهجره 3000 صحابه مقف وتحالف عليهم كفار مكه ومعهم كفار كل القبائل كل قبائل العربيه. تغلب وهوازن ورعد وزكوان وبكر وسعد كل ومعهم كل طوائف الكتاب ومعهم الحبيش ومن ورائهم الفرس الروم بتاعت الاسكار المشهوره والسلاح. اهل الارض جميعا تحالفوا على كم؟ على 3000 صحابي في مدينه قريه صغيره. واصف المشهد فقل اذ جاءوكم من فوقكم من اسفل منكم واذ زاغت الابصار ابصار من الصحابه وبلغت القلوب الحناجر قلوب الصحابه. مشهد مهيب. فالنبي اخذ اختراع سلمان وعمل الخندق. الخندق اخواننا لان رب العباد جعل المدينه جبلين واقفين يمين وشمال. الحرم الشرقي عامل زي جبل كده واقف. جبل جبل. الجهه الجنوبيه فيها جبل وجزء فيه يهد قريش. لم يبقى الا جبل شمالي. قال نحفر خندق من الحرم الشرقي العربي. مسافه الخندق كام؟ 10 كيلو. مطلوب حفر الصخر فيها 10 متر في عمق 10 متر. هاتوا حد منكم تروح المدينه؟ اذا راح المدينه في منطقه اسمها منطقه المساجد السبعه. دي ليست المساجد السبعه. اللي عملها مساجد تركها لما فاتت خلافه عثمانيه. لكن هي كانت تسمى منطقة الخيام السبعة. دي الخيام اللي نصبها النبي أصحابه في حفر الخندق. هتلاقي أول خيمة فوق الجبل دي خيمة رسول الله. تحت منه أول خيمة سلمان الفارسي مستشار عسكري في الغزو. بعد منه أبو بكر، بعد منه عمر، سيدنا عثمان خيمته راحت، أنا عمرو غير طريقة. وفي الآخر خيمة سيدنا علي سيدنا عثمان الصحابة. دول سبع خيمة، سبع مسلسل. الشاهد يا إخواني في الصخر اللي أنت شايفينه ده حفر الخندق. بطول 10 متر عشان نجيب مقاول بأحدث المعدات الآن ونقول له خد مقاولة تحفر لنا خندق طول 10 كيلو عمق 10 متر وعمق 10 متر يطلب فترة سبع كم؟ أنا سألت أكثر مقاول قالوا على الميت لو واحد يعني إيه في قمة الإمكانيات زي بلدان من غيره يعني يطلب على الأقل 6 شهور سماح اللي أقل منه 20 سنة. الصحابة يا أخوانا علموا أن القريش بدأت تتحرك إلى المدينة والطريق بيستغرق 11 يوم. متى يفرقوا من حفر الخندق؟ 6 شهور؟ سنة؟ ما فيش معدات بالكوريك والمرزاق والفاس. ظلوا يعملوا الليل والنهار 6 أشهر، 6 أيام، 6 أيام واصل لعمل الليل بالنهار. ما في واحد راح ينام في بيته. يقول حذيفة بن حماد كان أحدنا ينتظر صاحبه إذا صعد المرد حتى يأتي فينام. عارف إن طلع عبد الحمد بن عمرة أو هيرجع تاني أو قبل ما يطلع يرجع يقول له أنا خدت تعشيرة. قال فكان النبي يمر علينا فأراد النيام في هذه السورة فقطع وجوهنا بالماء ويبدأ يقول قم يا نعمان قم يا نعمان. ظلوا يعملوا 6 أيام الليل والنهار. تخيل واحد مكسر حجارة واحد مش حجارة. لو الأب طلب منا هذا مجهودنا يجيب كم ساعة؟ ده أنا اشتغلت ساعتين تبقى بطل. لكن 6 أيام يصل الليل والنهار. طب عشان يشتغل الشغل ده عايزين على الأقل وراه فريق تمويل كامل. جاب لهم كنتاكي وماكدونالدز ومش كده ولا إيه؟ يقول جابر بن عبد الله ظللنا في حفر الخندق 3 أيام لم يدخل جوف الأطعام حتى أصاب النبي هزال فجاء بحجر فوضعه على معدته وربط عليه إزاره. فرغوا من الحفر ما في واحد يقوى على سجر ما في دخل السجر. لما طلب النبي منهم بعد ما رد الله المشركين الغيث لبني خيرا طلب منهم بس قبل توصلوا لنا عصر لبني خريظة. المسافة من الخندق لبني خريظة 4-5 كيلو. تستدخل كم في المشي العادي؟ نص ساعة؟ ساعة مع البطيء؟ ظل الصحابة يمشون من صلاة الظهر إلى ما بعد العشاء. مفيش حرف. الشاهد لما حفر الخندق وجاء مشهور في 4 تولة منهم واحد اسمه عمرو محمود كان بطل الجزيرة العربية في المصارعة. حاجة قالوا كده. كهر فرسه وده كان أول واحد يعمل خندق. وده الشاهد. جاء في ضفة المسلمين أصبح هو جاب المسلمين. شلال الكفار وخد خلفه. لكن شايف المسلمين هكذا ما في حركة. وأشاع ابن حرمة يزن قتلة المسلمين خلاص عاش مداخلة القتال. فأخذ يسخى منه. قال تزعمون أن من قتل منكم دخل الجنة ومن قتل منا دخل النار؟ قال الله نعم. قال من منك ود يدخل الجنة فليخرج إلى النار حتى أقتله بسيفي فادخل الجنة. يسخى من كل مسلم. خالف له شاب علي بن أبي طالب كان في العشرين عمره. قال أنا لا أرسل. الشباب ممكن تأخذوا الحمية وسيد البشرية أعلم بهذه منا. قال لست الآن علي. طبعا العلماء نفسه يقول لك لا لا إذا كان عنده موهبة وطلب ما تعملوش كبت. كبت يا موجودين. ده سيد المرسلين بيوقف بوجه. ها؟ فأعاد عمرو قولته ثالثا فخرج العلي في الثانية. قال النبي لست له إلا أنا علي. في الثالثة قال أنت له علي. سيدنا علي أقدم عليه. جاي ماشي وسيف حنين ودك على فرسه. الفارس يا إخواني تقدر قوته بمئة رجل ماشي على البيت سيدنا علي اول ما اقبل علي فعمر مش عارف شاب بقى 10 سنين صغير كبر او هذا كان عمره 15 سنه. قال من؟ قال علي بن ابي طالب. قال ابن اخي حبيبي انا لا اود قتلك. قال علي ولكني اريد قتلك. قال علي انت صغير قل ما شئت يا رجل اللي في نفسك تقوله هو الكلام. قلنا التمثيل عسى الله قل ما شئت. قال اغيرك بالموسى نفسي. قال قل لهم. قال الاولى ان تعلن الاسلام قد شهد ان لا اله الا الله. قال اتضحك العرب علي وانت صغير؟ قل الثاني. قال ان ترجع انت برش من شكل امتي تبهم عرب تنسحب. قال هذه لن تستطيع امتك. قل الثالث. قال ان تبارزني وانت على فرسك وانا على الارض مع عيال سيدنا علي الشديد وتمكن هذا المجرم من على فرسه. عايز اقول انت ما تسويش واحد على الميت الفارس المفروض بيبقى درجه. انت ما تسويش على الميت هقتلك انت على فرسك وانا على الارض. فاخذته الحميه. قال لا عليك بل الند لند. فنزل من على فرسه وهجم على سيدنا علي فتلقى ضربته بذرعه وضربه سيف ضرب عجيب جدا. سيف سيدنا علي بتشوفه ما شاء الله طوله مترين ووزنه خش في 10 كيلو. ازاي مسكه ونور بيه ويطلع ينزل؟ هذا الحقيقه خيال. ضربه بالسيف ضربه واحده مع قوة الضربة قطع العنق لكن ثبت الرأس على السيف. هات لي أعظم جزار أنفجر الأرض يعرف يعمل الحركة دي مش مع بني آدم مع معزة. يعرف يضرب الضربة ويثبت السيف عند قطع العنق. سيدنا علي قتل وأخذ الرأس على السيف يا رسول الله. وده الشاهد لما رأى النبي رأس عمرو بن عبد على السيف قال يا علي كيف حملت علي؟ الشاب قال يا رسول الله لما دنوت منه تذكرت عظمة ربي. الله فقط تذكرت عظمة ربي فصبر الرجل في نظري فانقبضت عليه بسيفي فأعان الله على قتله. كيف وصل الصحابة لهذا المعنى خطيب جدا جدا. التكبير ذكر الله فاذكروني اذكركم بالاعانه والتوفيق والتسليم لكل شيء وكل فضل وكل كرم. انت خسران تذكر الله؟ بيدفع فلوس؟ حد فيكم لا يذكر الله بيدفع فلوس؟ حد بيدفع ضرائب على الذكر؟ امال بخل ليه؟ فاذكروني اذكركم بالوقت بتاعي واشكروا لي ولا تذكروا ايه؟ فاذكروني اذكركم. طيب ليه قال اشكروا لي؟ ليه ما قالش اشكروا الي؟ دخلت بقوة كبيرة. ايه الفرق بين الى ولا؟ الى حرف جر ولا؟ حرف جر. طيب ايه الفرق بينه وبين المعنى؟ إلى أردنا في اللغة العربية تسمى الغائية. تسمى إيه؟ يعني الغائية ينتهي معناها عند بدء ما بعدها. تقول جئت من البيت إلى المسجد يتم المعنى فين؟ عند باب المسجد. طب لو أردت الدخول استقرار لا تقل المسجد تقول جئت من البيت للمسجد. يبقى إلى تعني الوصول اللام تعني الاستقرار والدخول. عشان برضه نفهم على حظه القرآن لما قلت تعالى قل هل من شركائك كل قوى الأرض من يهدي إلى الحق. يبقى الهدانة في يعني هل في قوة راجع الأرض ممكن توصلنا لأول طريق الحق لذا جاء بإله. قل هل من شركائك من يهدي إلى الحق. لما خرجت ألسن الناس وأغنى لسان عجزهم عن لسان مقاليم تكفى الله ورد عن ذلك قال قل الله يهدي ما قالش الحق قال للحق. يبقى مش اول طريق لاخره لاخره. واضح؟ قل انه يهدي للحق مش إلى الحق بس. ثم بين معنى ذلك، قال أفمن يهدي إلى الحق، يعني لو كان رب العباد يهديكم إلى الحق مش للحق لأول الطريق بس لوجب اتباعه، فما بالك وقد وعدكم إلى آخركم. ها أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ يعني هذا وصف لكل البشرية وعالم الدين والملائكة، كل العالم بشر مقدر. أما من لا يهدي إلا أن يهدى أي لا يملك لذات نفسه، يمكن أهديك وأنت حاطين القاعدة فاقد الشيء لا يعطيه، والذي لا يملك لذات نفسه يملك الغير. كانت طبعا رد بها بعض الشباب اللي إيه يقول لك ناخد تحت متبرجة وعريانة عشان أهديها، تعرف تهدي نفسك عشان تهديها؟ سلام عليك. كان معنا أخ شاب زي حالات من كده فأنا شباب قال لي عم الشيخ أنا عجبان فلان دي حلوة جدا جميلة جدا بس متبرجة، قلت له يا ابني اتقي الله كنت واحدة يعني على دي؟ قال لي لا أنا هلك زي بعد ما تدوز نهاية أخبار، قال لي خدتها حجبها طلعت هتبرجني طلعتني من هدوم مسيرة وصلت الفندق. ها يبقى ده فرق من الى والله حق الرباط وامساك بس وتنسى بالزواج. رب العباد يقول وفي الآية خلق لكم من انفسكم ازواجا اليها ولا لها؟ اليها. طب ليه قال اليها ما قالش لها؟ ها انا شرعت فرق من الله وقال لي ايه؟ ها لتسكنوا اليها ما قالش لها. ليه؟ لماذا؟ الاستقرار سلامان. لو قال لها لما كان لنا سكن عند النساء الا عند الجماع الجماع النهايه اللي تعرف توصل اخر المطاف ايه المعشر بيتسكن فلتسكن اليها بس سكن في هذا الوقت. لكن لما قال اليها كل ما يقربك من زوجتك تسكن لنفسك تبقى في الشغل وشغال وطالع عينين اللي خلفوه وان كان اول ما تيجي تحط البصمه وانت خارج ياه استريح من العمل هروح استريح مع مراتي فيبدا السكن في الشغل قبل ما توصل مجرد ما تقرا هناك انت على سفر لحد ما تيجي ها وفي اخر بلاد الدنيا ومراتك في بلد ثانيه ساعه ما تسمع الحقائق وتسافر يبدا الشغل ياه الحمد لله تعب السفر راح هنبدا ايه نسكن اليها. يبقى اليها مجرد التوجه اليها بس في البداية لا في النهاية نفهم معنى كده خلاص قربتنا انت من ده. يبقى فاذكروني اذكركم واشكروا لي يبقى اجعلوا غاية الشكر عندي مش بداية من اوله واخره لله لان كل نعمة. طب واحد انعم عليه اتفضل عليه حاجة اللي اتفضل عليه حاجة ده اللي رقق قلبه ووجهها عشان يأتي بهذه الحاجة هو الله وحاجة أصلا معنى من الله له. يبقى الشكر في النهاية لمن؟ لله. عشان كده قال لي ما قالش لي. فغاية الشكر له ونهاية الشكر له وجميع الشكر له ده كل دي المعاني اللي حاولتها اللام بس أكتفي بهذا. جزاكم الله خيرا سبحانه وتعالى.